عليك النبي لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخل عظيم يا حاج. وبعدين كده كده يا عم الحاج. ذلك يوم الخلود. الله الله الله حبيبي يا اخوي النبي لو سمحت يا عم الحاج هو جاي لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب الله يا شيخ يا عظيم عظيم والله الله يكرمك ان شاء الله الله الله الله بشر بشر بارك الله فيك جميل الله كل كرم يا سلام. وإلينا المصير. مش هفضل. ذلك حشر علينا يسير. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق حاجة. ايوه ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف يا شيخ المشايخ. نحن أعلم بما يقولون وأنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن. عليك يا حبيبي. الله الله بجدك يا حبيبي. الله سلام. الله الله الله تعال يا حاج النبي. وليد بن السنادر يا ابو طول بالك. استعجل شيء؟ أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيوه بلى قادرين على أن نسوي بلى. مهندس يا فني سلام. Never! الله يا شيخ عظيم يا شيخ عظيم بارك الله فيك. الله الله الله سلام. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. عظيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى يا أستاذ. فيك يا عم الحاج والله. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيوة. يلا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقا من السماء سلام. يا كرم يا كرم. أيها النبي عم الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقا من السماء. حبيبي الله يفتح يا حبيبي الله يذكر الله الله الله الله الله وقسمك هذا فسويها ايه وأغطش ليلها وأخرج ضحاها يا سيدي محمد. أيوة يا سيدي محمد. والأرض بعد ذلك يا سلام دحيح. الله ثاني ثاني ثاني. والأرض بعد ذلك دحيح. يا سلام انتم تاني من فيها كثير للسلام. يا سلام يا سلام يا حبيبي. يا سلام يا سلام. الله الله الله. يا سلام. أخرج منا ايوه يا سلام ايوه يا سلام. انا شاهدنا عندهم تاني يا حبيبي. النبي لسه في كثير لسه تقلقش يا عمال الناس لسه طلبنا ما جاش. بسم الله الرحمن الرحيم يا سمو أشد خلق لم السماء عظيم يا عم الحاج والله لسه بدري يا عم لسه ده فيها كثير بسم الله تجلى عظيم ابو محمد والله برضو فيها لسه لسه انتم تاني يا حج لسه عايزين دي ايوه ام السماء ايوه بنيها ايوه اشد خلقا ام السماء يا حبيبي النبي يعني انت عارف ايوه اشد خلقا ام السماء بنيها الله يا حي لسه كثير يا حي لسه كثير وضع سمك لا فسويها النبي طمعانين في قرار لسه وعطش ليلها وأخرج ضحيها أيها النبي عم الحي أيها النبي يا شيخ برضو عم الحج فإذا جيت Oh!